الوضع، واللي تركه فسد، فيستعمل الصلاة من جديد. أنا أريد أن أقرأ لكم أحوال وصور تحول النية وتغيرها. أول شيء أنا أقرأ لكم ملاحظات سريعة من كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره. أول شيء يا إخوان، مسألة هل يجب تعيين الصلاة التي يصليها؟ هذه مسألة. الجواب: إن كانت الصلاة نفلا مطلقا فيكفي أن ينوي الصلاة. إذا الآن معنا الصورة الأولى، الصورة الأولى ما هي الشيخ أبو إبراهيم؟ ها؟ النفي مطلق. طيب وإن كانت نفلا معينا كسنة الظهر مثلا، لا يشترط أن ينوي معها كونها نفلا، بل يكفي أنها سنة الظهر. كل هذا التعيين بين بالقلب، أما التلفظ فلا يشرع قولا. إذا الآن خلونا نبدأ السورة الأولى. نفل مطلق يكفي أنه ينوي إيه؟ نوع صلاة. طيب وإن كان نفلا معينا كسنة الظهر مثلا، لا يشترط أن ينوي معها كونها نفلا، بل يكفي نية أنها سنة الظهر. طب وإن كانت الصلاة فرضا، اختلف العلماء هل يشترط تعيينها كالظهر مثلا أو العصر ونحو ذلك. فمنهم من يرى أنه يجب ذلك، يجب إيه؟ تعيين هذه الصلاة وبأنها فرض، صلاة الظهر يعني فرض الظهر، يعين القلب ويعزم عليه ويصره ويبرمه ولا يتردد ولا يتشكك. قال: فمنهم من يرى أنه يجب ذلك، ومنهم من يرى أنه يكفي بنية الصلاة وتتعين هي بوقتها، هذا هو الصحيح. فإن توضأ لصلاة الظهر ثم نوى الصلاة وصلى وغاب عن ذهنه أنها ظهر، وممكن إنسان يتوضأ كده بس ماشي في حاجة شغلته، بيجيب عن ذهنه هو دي صلاة الظهر ولا يعين الوقت. طب افرض واحد يعبر بلسانه كده قال: الله يا رب إني نويت أصلي صلاة الظهر، ها؟ أخطأ بلسانه، والوقت هو صلاة العصر. العبرة بالوقت مش العبرة، هو أخطأ بلسانه أصلا، مش العبرة باللسان. ولذلك التلفظ بدعة، لأن النية دي أكون لا يستطيع الإنسان أن يستغنى عنها أصلا. وبعدين هي عمل مش شرط، عمل سهل جدا سهل، حتى قال بعض الناس: لو كلفنا الله أن نترك النية ما استطعنا، كلفنا بالمحال بالشيء الشرط، لأنك ناوي، لا عملت عمل إلا وأنت ناويه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أول ما يبتدئ بالتلفظ، إنما بتكبيرة الإحرام، والصحابة وراء نفس الأمر. فشاق جدا مسألة النية والتلفظ بها، وبعدين يورث إيه؟ الوسواس. حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين مرة قال: كان في واحد من حرم طاهر إيه؟ يصلي وراء الإمام، فجاء بيقول: اللهم إني نويت أصلي فرض صلاة العصر، تمام؟ اللهم تقبله مني. في واحد كده جنبه قال له: وقف اصبر، يعني يقول في اليوم الفلاني الساعة الفلانية وراء الإمام ده، يا رب احفظه بهذا وهذا، ها؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة أن تخبره نوية صلاة الظهر وصلاة العصر. النية في القلب حلوة القلب وكثير منها. قال: فإن توضأ لصلاة الظهر ثم نوى الصلاة وصلى وغاب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر أو غيرها، صحت صلاته ووقعت ظهرا لأنها صلاة الوقت، صلاة الوقت. فمش بحاجة، لست بحاجة إلى تعيين هذه الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة. وهذا كلام الشيخ ابن باز من المعاصرين، الشيخ الكعبي كذلك، وجماعة من المتقدمين. وكذلك لا يشترط كونها فرضا او اداء او قضاء او معاده معنى لا يشترط كونها فرضا لا يشترط يكون هذا الفرض لان القلب نفسه عارف اين يتجه هو يريد اداء او يريد قضاء او يريد اعاده او حاضره او فائته القلب حاضر فيه هذه المعاني المساله الملاحظه الثانيه الملاحظه الاولى فيها ايه عده صور فاذا كانت صلاه كده مطلق عرفنا انه يكفي نيه الصلاه ما فيش في قلبي نيه الوضوء الوضوء صدق ما فيش في قلبي نيه التصدق هو الان متلبس في عباده وهي ايه الصلاه اذا حضر في نفسي نيه صلاه غير العبادات الاخرى طيب اذا كانت مقيده معينه معنى يقول كسنة الظهر راتبة الظهر يكفي أنها سنة الظهر يكفي بها تعيينها بها معنى يقول طيب وتكلم كذلك على الفرض صلاة الفرض اختلفوا فيه على قوله منهم من يقول يوجب ويشترط أن يعينها ويقول هي صلاة الظهر مثلا فريضة صلاة الظهر فريضة صلاة العصر قال لا الوقت ماذا يعين الملاحظة الثانية يجب أن تكون النية جزما فلو نوى قطع النية هو نوى قطع النية أثناء الصلاة بطلت صلاة معنى يعني الآن واحد دخل الصلاة ونوى يقطع بسبب ما أو وسوسة الماء وهذا مثل الشافعية والمالكية والحنابلة ولكن لو تردد في فرق بين قطع جازم ونوى قطع النية وفي فرق بين واحد يتردد ليه بقى ممكن واحد يناديه أمه تناديه يا رب أخرج أو ما هذا اسمه تردد طب ما خرجش ولا قطع النية الصلاة صحيحة زي الرجل الذي قال أمي وصلاتي يا رب أمي وصلاتي يا رب أمي وصلاتي تردد ثم اقبل عليه على صلاه صلاه الصحيح طيب لو تردد في قطعها كان يسمع من يناديه فيتردد في الخروج من الصلاه فصلاه صحيحه على الراجح فيها خلاف لكن الراجح صلاه صحيحه ولا تبطل الا بالعزم على قطعها الملاحظه الثالثه اذا عزم على فعل مبطل للصلاه شوفوا دي مساله غير الايه الاولى فعل مبطل كأكل أو كلام أو غير ذلك أو علق خروجه من الصلاة على شرط يعني مثلا هو دخل إيه الصلاة وقال له طق الباب لو رمي المحمولة أنا هخرج لو رمي المحمولة هو في وسط الصلاة رمي المحمولة لكن ما خرجش الصلاة صحيحة يبطل متى إذا خرج لأن الأول متعلق بالملاحظة الثانية اللي قبل هذه متعلقة بالنية وأما الثانية هذه متعلقة بالفعل متعلقة بماذا؟ بالفعل ففرق بين ما علق بالفعل فلا يقع إلا إذا وقع الفعل معنى؟ طيب قال إذا عزم على فعل مبطل للصلاة كأكل أو كلام أو غير ذلك أو علق خروجه من الصلاة على شرط فالصواب أن الصلاة لا تبطل بمجرد ذلك لأن البطلان متعلق بفعل هذه المبطلات لا بالعزم على فعله والفرق بين هذه الملاحظة والتي قبلها أن هذه متعلقة بأفعال الصلاة بخلاف السابقة فإنها متعلقة بالنية بقيت مسألة وهي تحويل النية من فرض إلى نافلة أو من نافلة معينة إلى معينة أو من نافلة مطلقة إلى معينة قال في حالات الأولى أن يحولها من فريضة إلى فريضة كان يكون نوابه ثم يصرفها إلى العصر ففي هذه الحالة بطلت الأولى لأنه قطعها ولم تنعقل الثانية لأنه لم يأتي بها في أول عقل احنا قلنا النية